الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنه النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق. هذا الحديث فيه ذكر الدجال انذارا منه وتحذيرا من فتنته. والدجال يكون خروجه في آخر الزمان، وخروجه علم من أعلام الساعة وشرط من أشراطها. وإذا خرج الدجال، وأيضا الآيات الأخرى العظيمة الكبيرة التي تكون في آخر الزمان، فهذا إذان بفساد هذا العالم وخراب هذا الكون ونهايته بانتهاء الحياة الدنيا وقيام الساعة. قال عن حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا. وهذا من الفتنة التي تكون على يدي هذا الرجل الذي يخرج في آخر الزمان، والله سبحانه وتعالى يجري على يديه آيات عظيمة على وجه الابتلاء والفتنة والامتحان. وفتنة الدجال هي من أعظم الفتن وأكبرها، وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد عن مكانه ولا يقترب منه. لكن إن عرض الدجال للإنسان فعليه أن لا يفتتن بما عنده من أمور تفتن، ومن ذلك ما ذكر في هذا الحديث أن معه ماء ونار، ومن أطاعه سقاه من الماء وأعطاه من الماء، ومن عصاه ألقاه في النار. فيقول نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه عذب بارد. فإنه عذب بارد. الأصل كما تقدم أن الإنسان إن سمع بالدجال فلا يقترب من مكانه، كما في الحديث الذي أشرت إليه: من سمع بالدجال فلينأ عنه. لكن إن ابتلي الإنسان وأدرك ذلك، فإذا خوفه بالنار التي معه فلا يبالي بذلك، فإنها كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ماء بارد. فإنها ماء بارد، ليست على ظاهر ما يراها الإنسان بل هي ماء بارد. فالأصل أن المسلم لا يقرب الدجال ولا المكان الذي هو فيه، لكن إن ابتلي به فعليه ألا يفتتن بما يعرضه من أمور تفتن الناس وتحرفهم عن دينهم، إلا من عصم الله وسلمه ووقاه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا فجمعه الله فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له. قال رحمه الله تعالى وعنه أي حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله قال: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت أي النار إلى عظمي فامتحشت أي احترقت فخذوها فاطحنوها، يعني إذا وصلت النار إلى العظم واحترق وأصبح رمادا فخذوها فاطحنوها، اطحنوا العظام التي امتحشت احترقت. ثم انظروا يوما راحا أي شديد الريح، انظروا يوما راحا أي شديد الريح فذروه أي طيروه هذا الطحين فذروه في اليم. ففعلوا فجمعه الله، فجمعه الله أي هذا الذي احترق وطحن وذر في الرياح وتفرق في البحر، لأن اليم هو البحر، قال فذروه في اليم أي طيروه في البحر، فجمعه الله سبحانه وتعالى، فجمعه الله. فقال له: لما فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له. هذا اجتمع فيه من شدة الخوف الذي أصابه، الخوف من العقوبة والعذاب، اجتمع فيه شك في القدرة وشك في البعث، وكل منهما كفر، شك في القدرة وشك في البعث، لكن غلبه ذلك بسبب شدة الخوف، غلبه ذلك بسبب شدة الخوف. ولهذا قال: من خشيتك، أي من شدة ما قام في قلبي من خشية الله سبحانه وتعالى. قال: من خشيتك فغفر الله له. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم أي تقوم على أمرهم وسياسة شؤونهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. وهذا فيه أن النبوات ختمت بنبوته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وسيكون خلفاء فيكثرون، فسيكون سيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا إذا وجد خلفاء وأصبح تنازع على الخلافة، بأي شيء تأمرنا؟ ومن الذي نعتد بخلافته ومن الذي لا نعتد بخلافته؟ فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول. فو فعل أمر من الوفاء، فعل أمر من الوفاء، فو ببيعة الأول فالأول. أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وهذا أمر عظيم يغفل كثير من الناس عنه. الواجب على الرعية أن يعملوا على ما فيه خلاصهم يوم الوقوف بين يدي الله، وهو أن يعطي الحق الذي عليه، أن يؤدي الذي الحق الذي عليه من سمع وطاعة ونصح لولي الأمر، يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له. وأما الراعي فإنه سيسأل يوم القيامة عما استرعاه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما يضيع على الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يضيع في الآخرة، لكن على العبد أن يفي بالذي عليه. والذي على العبد هو السمع والطاعة والصبر على جور السلطان، وإن أخذ مالك كما جاء في الحديث وضرب ظهرك، وما ضاع على العبد في حياته الدنيا لا يضيع يوم الوقوف بين يدي الله. لكن لا يضيع الإنسان قواعد الدين وآداب الشريعة وأخلاق الإسلام، بل عليه أن يلتزم بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فو ببيعة الأول فالأول. أعطوهم حقهم، أعطوهم حقهم، الحق الذي لهم والذي أوجبه الشرع من سمع وطاعة ونصح وعدم غش وخيانة ونحو ذلك، التزموا بذلك، أعطوهم حقهم. وأما حقكم الذي لم يقم به هؤلاء الولاة فالله يسألهم عنه يوم القيامة. قال فإن الله سائلهم عما استرعاهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، فأنت أدي الذي عليك مما سيسألك الله عنه يوم القيامة، والذي لك سل الله عز وجل ذلك، وما ضيع عليك في هذه الحياة الدنيا يؤدى لك وافيا يوم القيامة. وإذا كان كل إنسان يسأل عن نفسه وعمن تحته من ولد وأهل، فإن ولاة الأمر إذا وقفوا بين يدي الله يوم القيامة يسألون عن أنفسهم وعن رعيتهم، يسألون عن أنفسهم وعن رعيتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، وهي حمل، وتسمى مسؤولية لأن من كان قائما على هذا الأمر يسأله الله عمن استرعاه إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فالواجب على العبد أن يؤدي الذي عليه من سمع وطاعة، وأما الذي له فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل الله عز وجل أن ييسر له حصول حقه، وما ضاع على العبد في حياته الدنيا فإنه لا يضيع يوم القيامة، لأن الحقوق تؤدى يوم القيامة وافية كاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، تعني بمن قبلنا اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني إن لم يكونوا اليهود والنصارى. وهذا الحديث هو إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قدره الله، أمر كوني قدري، قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه وهو واقع. ولهذا قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي هذا الأمر واقع حاصل، أمر قدره الله. وخرج هذا الإخراج مخرج الإنذار والتحذير من ذلك، فيخبر بهذا الأمر الذي أقدره الله كونا وقدرا، وفي الوقت في نفسه في إنذار للعبد من اتباع سبيل هؤلاء والتشبه بهم. وإذا كان الأمر قد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله قضى كونا وقدرا أنه يقع وأنه واقع لا محالة، فعلى العبد أن يدفع قدر الله بقدر الله، يفزع إلى الله ويلجأ إلى الله ويستعين بالله ويجاهد نفسه على البعد عن التشبه بأعداء الله، ويسر الله الهداية والثبات والمعونة والتوفيق، ويأخذ بالأسباب المعينة على ذلك، ولا سيما من كان مبتلى في أمكنة وبلدان ومواضع يكثر فيها التشبه بأعداء الدين، فعليه أن يقبل على الله بصدق، وأن يسر الله بإلحاح أن يخرجه من الظلمات إلى النور، وأن يعيذه من التشبه بأعداء دين الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه على التمسك بآداب الشريعة وأخلاقها العظيمة وهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، إنقاذا لنفسه من سخط الله عز وجل، لأن التشبه بهؤلاء الأعداء من الأمور التي تغضب الله جل وعلا وتسخطه جل في علاه. فهذا إخبار بأمر كوني قدري خرج مخرج الإنذار والتحذير من ذلك، لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي احذروا من ذلك أشد الحذر، شبرا شبرا ذراعا ذراعا، يعني في كل دقيقة وكبيرة، في كل صغير وكبير سيحصل اتباع، في كل عمل يعملونه، في كل أمر يقومون به، شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو سلكوا جحر ضب. والضب من الزواحف، وذكر أو خص جحره بالذكر دون غيره لأن جحره من أضيق الجحور وأكثرها تلويا، أكثرها تلويا، يكون الجحر ضيقا ومتلوي تلويا شديدا. والمراد أن هؤلاء اليهود والنصارى لو فعلوا من الأمور المتلوية المعقدة الظاهرة الفساد الظاهرة الانحراف الشديدة الزيغة الكثيرة الالتواء، لو فعلوا ما فعلوا سيوجد في أبناء المسلمين من يتشبه بهم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وذكر الضب هنا وجحره في حكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار من الأمثلة ولا من إلا ما فيه عبرة وعظة للعباد. والضب يضرب به المثل في الحيرة، هذا الجحر المتلوي الذي جعله مأوى لنفسه، وإذا داهمه عدو فر إليه، فر إلى هذا الجحر، إذا سبقه إنسان إلى هذا الجحر ووضع قدمه على جحر أغلق باب الجحر يحتار، لا يدري أين يذهب، يقف مكانه. ولهذا يقولون أحير من ضب، أحير من ضب، يعني يضرب به المثل بالحيرة، إذا أغلق باب الجحر لا يدري أين يذهب. فهذا الجحر المتلوي الذي بهذا التعقد إذا أغلق عليه بابه أصبح لا يدري أين يذهب. وهؤلاء الذين يتشبهون بأعداء الدين أصبحت أنظارهم مغلقة، لا يفهمون المعاني الصحيحة ولا النور المبين ولا يعرفون الضياء، أصبح ذهنه كله تكرس في محاكاة الأعداء والنظر في الأعمال التي يقومون بها والأفعال التي يفعلونها حتى يتابعهم فيه. وهذا أيضا من جهة هو نوع من الانهزامية التي في نفوس بعض أبناء المسلمين، أصبح ذهنه مغلق تماما، فقط ينظر لأعمال الكفار السيئة وتصرفاتهم الشنيعة فيحاكيهم ويقلدهم، فأصبح بهذه الحالة البئيسة والعياذ بالله يتشبه بهم في أمور بشعة، أمور يعني سيئة للغاية، معقدة، شديدة الانحراف والتلوي. تجد في أبناء المسلمين من يتشبه بهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم قال ذلك محذرا، ولهذا ينبغي أن ينتبه، ولا سيما الشباب والشابات مثل هذه الأمور تكثر فيهم أكثر من الشيوخ وكبار السن، تكثر فيهم مثل هذه الأمور، فعليه أن يتعقل وأن يبعد بنفسه عن هذا السفه وهذا الانحراف، ويأخذ نفسه ما أخذ الحزم والعزم والنهوض إلى معالي الأمور، والبعد عن هذه الأعمال الشنيعة والتصرفات السيئة التي هي تشبه بأعداء دين الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية، أي من القرآن، وهذا فيه الحث على العناية بالقرآن تعلما وتعليما، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولو آية، يعني ولو كان قدرا يسيرا، شيئا قليلا، ولو آية واحدة تعلمها غيرك بعد أن تعلمتها، وتبلغها غيرك بعد أن بلغتك وعرفتها، فتفوز بهذا التعليم فوزا عظيما، لأنه كل ما قرأ هذه الآية التي علمته إياها كتب لك أجر ذلك كل مرة يقرأها، لأن الدالة على الخير كفاعلة، الدال على الخير كفاعلة. وذكر لي مرة خبرا أعجبني كثيرا، أن امرأة تخرجت من المرحلة الجامعية وكانت متفوقة في تعلمها، فلما جاء التعيين اختارت أن تدرس في مرحلة الروضة، أقل مرحلة، فقالوا: مستواك أعلى من ذلك. قالت: أنا أريد هذه المرحلة. فلما ألحوا عليها متعجبين قالت: أريد أن أفوز بتعليم أبناء المسلمين سورة الفاتحة، أريد أن أفوز بتعليم أبناء المسلمين سورة الفاتحة. لماذا؟ لأن هؤلاء الأبناء إذا حفظتهم الفاتحة ولقنتهم إياها تلقينا جيدا، منهم من يعيش إن شاء الله 80 سنة، 60 سنة، 70 سنة، يقرؤونها في الصلاة المفروضة في اليوم والليلة 17 مرة، وفي النوافل مرات كثيرة، وهذا كله يكتب لها، الدال على الخير كفاعلة. فكانت تخطط لأعمال وأجور كثيرة، ثم هؤلاء أيضا إن علموا غيرهم الفاتحة كتب لها أجرهم وأجر من علمتهم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور ما من تبع، لا ينقص من أجورهم شيء، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. فيقول: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، لو آية واحدة تنقلها لأحد لا يعرفها تعلمه إياها فلك أجره أو لك مثل أجره. والبلاغ الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بلغوا عني ولو آية على نوعين: بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني، بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني. أما بلاغ الألفاظ، من حفظ آية أو سورة حفظا جيدا يحفظها غيره فيكون هذا من بلاغ الألفاظ، وأما بلاغ المعاني فهو تفسير الآيات، تفسير الآيات وبيان دلالاتها. بلاغ المعاني من حفظ وأتقن الحفظ يبلغ الآخرين حتى لو لم يكن عنده علم، لكن يحفظ الآية متقنا يحفظها غيره. حفظ الفاتحة وليس عنده علم في أمور الشريعة لا بأس أن يحفظ الفاتحة للآخرين، هذا بلاغ الألفاظ وهو متاح لكل من حفظ. لكن بلاغ المعاني، بلاغ المعاني معاني الآيات، هذا لا يخوض فيه إلا أهل العلم والبصيرة بكتاب الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يسيء الفهم لهذا الحديث بلغوا عني ولو آية، ويظن أن كل أحد بوسع أن يتكلم على المعاني، وهذا غير صحيح. الذي يتكلم على المعاني من آتاه الله علما وفهما وبصيرة بكلام الله سبحانه وتعالى. قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وما ينقل أن بني إسرائيل على أقسام، من ذلك ما جاءت الشريعة الإسلامية ببيان بطلانه وكذبهم فيه وافترائهم على الله أو على رسله، فهذا لا يتناوله قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن الأمور التي ليس فيها ما ينافي الشريعة أو جاء في الشريعة ما يوافقها ونحو ذلك من الأخبار فإنها تذكر ولا حرج، تذكر ولا حرج. أما الأمور التي جاءت الشريعة بما يدل على كذبها وافترائها فإن مثل هذه لا يجوز أن يحدث بها، ولا يشملها قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وهذا فيه أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي أحد من الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، مبلغ عن الله، فهو رسول صلوات الله وسلامه عليه، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالكذب عليه يعني ذلك أن هذا الذي نسبه الكاذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من الشريعة. فالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم ما يكون وأخطر ما يكون في الكذب، لما ترتب عليه من أضرار عظيمة وأخطار جسيمة. وكم أدخل على الناس من أعمال لا أصل لها ولا أساس بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن الشرك والعياذ بالله أدخل على بعض الجهال وبعض العوام بأحاديث مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وكم أدخل على العوام والجهال بعض الأعمال المبتدعة والأذكار المحدثة والأمور الباطلة بالكذب على رسول الله، يقال لهم ممن يظنونه على علم، يقول لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا ويروي لهم الأحاديث وهو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينقل لهم الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على المخالفة، مخالفة اليهود. قال إن اليهود والنصارى، قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون، أي لا يصبغون شعر اللحية ولا شعر الرأس، فخالفوهم أي غيروا ذلك. وجاء في صحيح مسلم وجنبوه السواد، وجنبوه السواد، فأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم. قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، أي خالفوهم فاصبغوا شعر الرأس وشعر اللحية مخالفة لي اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. قال وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح أي في يده كما يدل عليه بقية الحديث فجزع فأخذ سكينا أخذ سكينا فحز بها يده أي قطع بها يده لم يتحمل ألم الجرح فحز بها يده أي قطع يده فما رقأ الدم حتى مات يعني ما توقف الدم ولا انقطع حتى مات. قال الله بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وهذا فيه خطورة قتل الإنسان نفسه خطورة قتل الإنسان نفسه. وقد جاء في الصحيح في ذكر في غزوة خيبر أن رجلا أبلى في قتال الكفار بلان عظيما فقال بعض الصحابة هو في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في النار. فأخذ أحد الصحابة يتتبع هذا الرجل فأجاءته إصابة فما احتمل فأخذ طرف السيف ووضعه على صدره وقتل نفسه مع أنه كان في ساحة القتال وأبلى بلاء عظيما في قتال الكفار لكنه مثل ما جاء في هذا الحديث بادرني بنفسه بادرني أي سارع في إزهاق روح نفسه وقتل نفسه. وقتل النفس من أعظم الأمور من عظائم الأمور وكبائر الآثام. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. قتل النفس وهو ما يعرف في هذا الزمان بالانتحار هذا من أعظم الأمور. وربما أن قاتل نفسه يظن أن بقتله لنفسه خلاص من المشكلة والحقيقة أن قتله لنفسه بداية المشكلة أن قتله لنفسه بداية المشكلة ويظن أن قتله لنفسه هو الخلاص من المشكلة والحقيقة أن قتله لنفسه هو بداية المشكلة بداية المشكلة قتل نفسه. أما لو أنه صبر واحتسب وفزع إلى الله سبحانه وتعالى لحصل خيرا كثيرا في دنياه وأخراه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن. قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل فأعطي ناقة عشراء. فقال يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. قال فأعطاه بقرة حاملة وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له إن الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا خبر ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وامتحنهم امتحانا عجيبا. ونبينا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا نبأ هؤلاء لما فيه من عظة عظيمة وعبرة بالغة. قال عليه الصلاة والسلام: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله أن يبتليهم. ليس هذا البداء الذي ذكر في هذا الحديث يخالف العلم السابق، ليس هذا البداء الذي ذكر في الحديث يخالف العلم السابق، فالله عز وجل لم يزل بكل شيء عليما، أحاط علمه بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وسع كل شيء علما جل وعلا. فهؤلاء الثلاثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم أي يمتحنهم، فبعث إليهم ملكا، بعث إليهم ملكا، فأتى أولا الأبرص وسأله عن أي شيء يحب، ماذا يريد، فذكر أنه يحب أن يتحول لونه إلى لون حسن وجلده إلى جلد حسن، وأخبر أن الناس قدروا هيئته، ومعنى ذلك أنهم كرهوا رؤيته والقرب منه، فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: لا، أي المال أحب إليه؟ فقال: الإبل. فأعطي ناقة عشرة، قال: يبارك لك فيها. ثم أتى الأقرع وأيضا صنع معه مثل ذلك، وأعطي بقرا. ثم أتى بعد ذلك إلى الأعمى وقال له: أي شيء تريد؟ قال: أن يرد الله سبحانه وتعالى علي بصري. فمسحه فرد الله إليه بصره، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا. الشاهد أن كل هؤلاء الثلاثة صارت هيئتهم من أحسن ما يكون، ذاك ذهب عنه برصه، والآخر ذهب عن القرع، وكان كل منهم على هيئة من أحسن ما يكون، وأعطاه الله مالا كثيرا، أحدهما الإبل والآخر البقر، والأعمى رد الله عليه بصره وأعطاه الغنم الكثير. ثم رجع إليهم الملك بعد وقت للابتلاء والامتحان. فلما جاء لصاحب الإبل، وكذلك لما جاء لصاحب البقر، أنكر كل منهما نعمة الله عليه، أنكر نعمة الله عليه، ولما ذكرهم بحالهم الأولى جحد ذلك وأنكر نعمة الله عليه، وقال: هذا المال ورثته لكابر عن كابر، هذا المال ورثته لكابر عن كابر، أنكر نعمة الله وجحد فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ولما جاء للأعمى وعرض عليه الحاجة، قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى، قال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أمنعك